وتجف الأرض من دم الصهيل ونخوة الفرسان، وتجف القدس من ماء الأذان وتنكسر أوطان، ويموت النور في قلب الرجال وسطوة الفاس الأصيل، وينكسر فلاح وتذبل من نحيب الأرض أرض، وتدفن الأفراح وتجف الناس من الخطوات، من التاريخ، من الإسلام، من الدرب المنير المستنير، ومن فضل القرآن، من الزيتون والصبح المعبق من صدى الآذان. يقول الوقت حبست الفاتحة بوسط الصدور وقيدها الإذلال، بعد ما كانت الحرة الطليقة في سما الأقصى تبللها نفوس خاشعة تمطر من الحمد إلى ولا الضالين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الجهاد والدين، ودمر أعداء الدين. اللهم طهر الأقصى من اليهود القاضبين، اللهم طهر الأقصى من اليهود الحاقدين، اللهم طهر الأقصى من اليهود المعتدين، اللهم آمين. أنا من بوابة الأقصى أقلتني خطايا، في فمي أخبار قومي وبأحشائي أسايا، بعد العهد بحرمي فغدا ضمن الحكايا، وغدا القدس كتابا غائرا بين الزوايا، وغدت أشلاء قومي في البراويز هدايا، إن يكن في العين دمعي فبأحشاء الشظايا، من لنا إن ماتت الآمال في ليل الرزايا، من لأنات الثكالى، من لدمعات الصبايا، قد أطلناها نداءات، فكم يا بعد يا بيد أنا ما رأينا منكم غير التحايا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الجهاد والدين، ودمر أعداء الدين. اللهم طهر الأقصى من اليهود القاضبين، اللهم طهر الأقصى من اليهود الحاقدين، اللهم طهر الأقصى من اليهود المعتدين، اللهم آمين.